هناك شبهة يروج لها المبتدعة وهي ما سنه عمر رضي الله عنه من جميع المسلمين في صلاة التراويح على إمام واحد وصلى بهم 21 ركعة وقوله رضي الله عنه نعمة البدعة، مع أن السنة عن رسول الله صلاة التراويح 11 ركعة وفي رواية 13، فكيف يخالف عمر هدي رسول الله ويزيد في صلاة التراويح 21 ركعة؟ وما هو الأولى في ذلك، صلاة التراويح 11 كهذا الرسول أم 23 كما بين عمر رضي الله عنه؟ هذا لا تعلق له بدعه، لان عمر رضي الله عنه انما اراد ان يقول لك بدعه بحسب هذه اللغه، لان البدعه بهذه اللغه ما عمل على غير مثال سابق، ما عمله الناس على غير مثال سابق ثم بدعه في اللغه، وليس المراد ان هذا بدعه في الدين، لو كان بدعه في الدين ما فعله وابعد الناس عن البدعه رضي الله عنه، وانما اراد انه فعله على غير الطريقه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه كان يصلي في بيته وما فعل الناس من صلاه المسجد ان تفرض عليهم صلى به النبي عدة ليالي ثلاث ليال، ثم تأخر وقال إني حزين كنت فرض عليه، وسلم ذلك على أنه إنما تركها خوف الفريضة عليه، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس من الفريضة، لأن التشريع انقطع، الوحي انقطع ما بقي تشريع، فلهذا فعلها عمر وأمر أن يصلي بالناس رضي الله عنه وأرضاه جميعا، فليست بدعة لأنها سنة، سنها رسول الله وفعلها القاضي وقته، كان يصلي بمحسن أو جاعا من الرجل لوحده وحده يصلي رجل من رجلين وللثلاثة أو جعل أجمع في المسجد فجمع في كل صلاة إمام واحد في سنة وليس البدعة، وإنما أراد من حيث اللغة سماه بدعة من حيث اللغة، وأما كونه صلى 23 فقد ثبت عن هذا وهذا، ثبت عنه صلى 10 وثبت عنه صلى 23، والسبب في ذلك أن العادة كان مطولا فيها ثم رأى استخير بعض الشيء وأن تكون 23، وكل سنة هذا سنة وهذا سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد 11 ولا 10 من بعد، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا قضى أحد الصبح صلى ولا أكد الله يفوق له من قد صلى، ولم يقل فإذا زاد 11 فليقف من 11، قال فإذا قضى الصبح صلى ركعة واحدة ويفوق له من قد صلى، فصلاة الليل وسعوا فيها، ولكن بعض الصبح يصلي 40 وبعض يصلي أكثر من ذلك، فصلاة الليل فيها سعة، فعمر لما علم هذا عمر خففها بواحد من 21 بهذا العشرين خف من 11 حتى يتمكن الناس من ادائها بنشاط من غير سعه، فمن صلاها 11 او 13 او 23 او اكثر من ذلك فلا حرج من الان مع السبب، لكن الافضل 11 او 13 هذا هو الافضل، قول الله في علم الله هذا هو الافضل، ولكن ليس في مخالفه ذلك بدعه ولا انكار، لان توسع في الصلاه في الليل امر الله في الحمد لله وفي النهار كذلك. نعم. هل تعرف يا شيخنا اكرمك الله مبين يعني ليس عائشة لم يجد رسول في رمضان ولا غير رمضان عن إحدى يعني في الغالب وغير في الغالب وإلا فقط ثلاثة أطوال فإنه صلى 13 وثبت عنه أوصى بتسع وبسبع وبخمس نقض عن إحدى لم يجد دم في الزيادة لم يجد في رمضان ولا غير رمضان يعني واحد يعني في الغالب جيد المرات أنه صلى 13 جيد المرات لا يعني غالبا تعب وأنا قد يزيد عنها وصلي 13 وقد يصلي 9 وسبعا وخمسه عن المغرب يعني ممكن وثلاثه يمكن القيام صلى ثم ركعات لو صلى ثم ركعات واوصى بثلاث او صلى عشر واوصى بثلاث او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من ذلك او صلى اقل من